الكتاب ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية هل نعم. يعتبر المصحف ولا لا؟ نعم. كتاب ترجمة المعاني القرآن باللغة الإنجليزية هل يعتبر المصحف؟ لا ليس مصحفا. طيب وهل يجوز للمرأة الحائض مسكة وقراءة الإفادة؟ ها؟ هل يجوز للمرأة الحائض مسكة وقراءة الإفادة مع العلم أنها موجود آيات وصور باللغة بالعربي طبعا؟ لا لا أن تسأل تقول هل القرآن مترجم هل هو قرآن يقول لا أيوة مع العلم أن في آيات وصور هنا لكن الترجمة أكثر من القرآن أيوة طيب إذا كانت الترجمة أكثر من القرآن نعم الحكم للأكثر أيوة طيب جزاكم الله خير هو سأل الشيخ يقول الحائض والنفساء أيوة. تقرأ في هذا معاني القرآن الكريم في اللغة الإنجليزية مستوي يعني هل تتصفح هذا أو تقرأه لا بأس لا بأس طيب جزاكم الله خير حتى القرآن اللي بدون ترجمة نعم مجرد تصفح نعم لا يضر إذا كان إذا حال بينها وبين المصحف شيء طيب جزاكم الله خير إذا تصفحه بعود نعم أو بمنديل أو ما أشبه ذلك طيب أحسن الله إليكم يا شيخ جزاك الله هذه مكالمة ثانية تفضل